سورة النبأ مكية. من مقاصد السورة بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. التفسير. عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم، وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث. هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين. ليس الأمر كما زعموا، سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة، ثم سيتأكد لهم ذلك. ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها، وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب، وخلقناكم أيها الناس أصنافا منكم الذكران والإناث، وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا، وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عوراتكم، وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق، وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع، وصيرنا الشمس مصباحا شديد الاتقاد والإنارة، وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماء كثير الانصباب، لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات، ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها. ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة، لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم، فقال: إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف، يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات جماعات، وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة، وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السراب، إن جهنم كانت راصدة مرتقبة، للظالمين مرجعا يرجعون إليه، ماكثين فيها أزمنة ودهورا لا نهاية له، لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير عنهم، ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به، لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار، جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال، إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا، وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبا، وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم، فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم. إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم، وهو الجنة، بساتين وأعنابا، وناهدات مستويات السن، وكأس خمر ملأ، لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا، ولا يسمعون كذبا، ولا يكذب بعضهم بعضا، كل ذلك مما منحهم الله منة وعطاء منه كافية، رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم، يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع، وقال سدادا ككلمة التوحيد: ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع، فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه. إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا، ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب: يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات، عندما يقال لها يوم القيامة: كوني ترابا. سورة النازعات مكية. من مقاصد السورة: التذكير بالله واليوم الآخر. التفسير: أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف، وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله، وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله، وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد. أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى، تتبع هذه النفخة نفخة ثانية، قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة، يظهر على أبصارها أثر الذلة، وكانوا يقولون: هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟ أإذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟ إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها. أمر البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ، فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر؟ قال له فيما قال: سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار، فقل له: هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي، وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاه فتخشاه فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه. فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه، وهي اليد والعصا. فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام، ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق، فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلام، فنادى قائلا: أنا ربكم الأعلى، فلا طاعة لغيري عليكم. فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب. إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله، فهو الذي ينتفع بالمواعظ. أإيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إيجاد السماء التي بناها؟ جعل سمتها في جهة العلو رفيعة، فجعلها مستوية لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب، وأظلم ليلها إذا غربت شمسها، وأظهر نورها إذا أشرقت. والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها، أخرج منها ماءها عيونا تجري، وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب، والجبال جعلها ثابتة على الأرض. كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم، فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد. فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة، يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا. وجيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها. فأما من تجاوز الحد في الضلال وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية، فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه. وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله، فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه. يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث: متى تقع الساعة؟ ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم، وليس من شأنك ذلك، إنما شأنك الاستعداد لها. إلى ربك وحده منتهى علم الساعة، إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بإنذارك. كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته. سورة عبسة مكية. من مقاصد السورة تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث. التفسير: قد طب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده، وكان أعمى. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم. وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها. أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به فأنت تتعرض له وتقبل إليه. وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله؟ وأما من جاءك يسعى بحثا عن الخير وهو يخشى ربه فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين. ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل. فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في هذا القرآن، فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة مرفوعة في مكان عال مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس، وهي بأيدي رسل من الملائكة كرام عند ربهم كثيري فعل الخير والطاعات. لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله. من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره؟ من ماء قليل خلقه، فقدر خلقه طورا بعد طور، ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه، ثم بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث، ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء. ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، فهو لم يؤد ما أوجب الله عليه من الفرائض. فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل؟ فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة، ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النبات، فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما، وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لدوابهم، وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا، وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار، وأنبتنا فيها فاكهة، وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم. فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية، يوم يهرب المرء من أخيه ويفر من أمه وأبيه ويفر من زوجته وأولاده لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم. وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة، ضاحكة فرحة بما أعد الله لها من رحمته، ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار تغشاها ظلمة. أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور.